الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المستقيم الطاهر السكين النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اقرأ النظمة. قال الإمام رحمه الله: وارفع بواو وبي جرر وانصب سالم جمع سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. وارفع هذه الواو واو استئنافية. ارفع فعل أمر فاعله أنت بواو، هذا جار ومجرور متعلق بايش؟ ارفع. واو اسم حرف، شو اسمه؟ اسم حرف. وبيا هذا كذلك اسم حرف معطوف على بواو، ايوه، وهو متعلق كذلك بايش؟ يرفع. جرر لماذا سكن هنا؟ وبيا جرر. طب انا شو قلت انا؟ قلت جرر. جرور ليش سكن؟ لما طيب وعظيم سلامه. دائما في الجملة يكون فيها جرور ويكون أمر على الطلب، أمر على الطلب، هيك قال. نعم. طيب وجرور هذا فعل أمر وفاعله أنت. وانصب نفس الشيء. وانصبي لمن اعتقاد ساكنين. أجل البيت كيف إيش؟ طبعا هو الوزن والبيت نفس الشيء. الوزن عشان من أتقى السجل لو وصلتها نفس الشيء. طلع لي سالمي هاي إيش؟ سالمة شو هاي؟ انظروا هون أمرين. طلع لي الآن هذا سالم مفعول به، هو حقيقته أنه هذا المفعول به أصله صفة، أصله إيش؟ نعت، لكنه قدم، ما له قدم، والآن تقدم على موصوفه ثم أضيف لموصوفه. لاحظوا كذلك أصلها جمع عامر ومذنب السالم، هيك أصلها، اتفقنا؟ فلما قدمها راحت الألف واللام لإيش؟ لأنه صار مضاف إيش؟ مضاف إليه، وصار مضاف. وكذلك لو جاز أن يوضع تنوين يحذف لأنه مضاف، بدام هو سالما هو سالمة. فإذا هناك أمرين لا يجوز أن يوجدا في المضاف إذا أضيف، شو هن؟ تنوين والأل. طيب قالوا هنا السلام أنه تنازع هذا المفعول ثلاث، لإرفع جرر وانصب، هذا تنازع لأنه هاي عوامل ثلاث تتنازع واحد. وجماعة قالوا لا، تنازع من الأولين رفع وجرر وانصب بهذه حذف متعلقها اللي هي بيا، وقدمت يا هنا الأولى لأن تقديرها كيف؟ وارفع بواو وبيجرر وانصب بيا. ها؟ قالوا إنما قدمت الياء هذه للتأكيد، إيش؟ للتأكيد أن النصب والجر بالياء، لأنه الياء تعرف ربما أنها للجر لكن لا تعرف أنها للنصب، فلما أراد أن يثبت هذا لك أولا قدمها. اتفق؟ طيب هذا. طيب سالم مضاف وجمع مضاف، جمعي جمع عامر، وهذا كذلك جمعي راح تنوينه لأنه أضيف، عامر مضاف إليه، ومذنب معطوف، ويجوز أن تعامل عامر ومذنب معاملة الكلمة الواحدة، فيكون جمع مضاف إلى المركب منهما، لأنه أصلا هاي الجملة تعامل معاملة التمثيل، هي جملة مثال فكأنها شيء واحد. اتفقنا؟ يعني يجوز هذا الوجه فيها على كالحكاية، مثل الحكاية لكنه مثال، هو ايش؟ مثال مركب. لأنه عامر له معنى، يعني ليش اختار عامر سنأتي عليه، وقال مذنب هذا شيء آخر كمان سنأتي عليه، فهو مثل باثنين أرادهما للقاعدة اللي هي أن يرفع بالواو وينصب ويجر فيها. اتفقنا؟ لأنه الجمع المذكر السالم من عامر كذا، والجمع المذكر السالم من مذنب كذا، لأن عامر بكذا ومذنب بكذا، وسيأتي عليه الكلام. طيب، وذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثاني، وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه، وما حمل عليه يعني ما ألحق به، والحمل سماع، يعني قد يجوز توهم هذه كلمة الحمل القياس لكنها إيش؟ سماع وليست إيش قياس. وإعرابه بالواو رفعا، هذا مذهب من قال الإعراب إيش؟ لفظ. أما من كان يقول الإعراب معنى سيقول وعلامة إعرابه بالرفع الواو. نعم. وبالياء نصبا وجرا. نصبا هاي شو إعرابها؟ ويجوز كذلك فيها. نعم. نائب مفعول، نائب مفعول أي أنصبه نصبا. وأشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع، خلينا نأتي عليه الآن. ما يجمع جمع مذكر سالم واحد من اثنين، واحد من اثنين، إما جامد أو صفته. كلمة صفة يعني معناه وصف، يعبر عنه بأنه وصف أو صفة. اتفقنا؟ فربما يكون جامد ويكون صفة. جامد إيش يعني الجمود المطلوب منه؟ هل هو جمود الاشتقاق؟ لأنه زيد من الزيادة، وخالد من الخلود، وسعد. هل هذا أي كيف يسموهم الآن؟ هنا يسمى كل هذا الذي عددناه هذا إيش؟ جامد. لما يعني أيوة، فتدل على ذات الله على معنى، فهمتم؟ فالجامد هنا أريد به لا جمود الاشتقاق من كبير وصغير وأكبر، لا مو هذا المراد، إنما مراد أنه لا يدل على أكثر من ذات، أي يجمد في الدلالة. يعني إذا قلت سعد هل يدل على ذات وسعادة؟ هل يلزم من ناجح أن يكون ناجحا؟ لا. هل يلزم من فائز أن يكون فائزا؟ فهمت؟ إنما فقط يدل على ذات، أما الوصف يدل على ذات ووصف اتصفت به، فهمتم؟ فلما قال يا خالد. فلما قال هذا حارث أرضي، حارث هذه إيش؟ وصف ما أتكلم عن العرب. هذا حارث أرضي، الآن هذه دلت على ذات ودلت على معنى اتصف به الذات، اتفقنا؟ طيب، فإذا ما يصح أن يجمع جمع مذكر سالم هو إما جامد وإما صفة. واحفظوا، ما كان جامدا أي يدل على ذات دون معنى، وما كان وصفا أو صفة يدل على ذات اتصفت بمعنى. طيب، فقال فيشترط في الجامد أن يكون عالما لمذكر، عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. إذا في شروط، الشرط الأول في الجامد أن يكون عالم لمذكر، فلا يجوز جمع المؤنث الحقيقي وغير الحقيقي، جمع مذكر سالم. فإذا يجب أن يكون يدل على المذكر، يدل على المذكر وصاحبه مذكر، ويخرج منه المؤنث الحقيقي وغير الحقيقي. فزينب تخرج وغير حقيقي مثل شمس، هي حقيقة مؤنثة؟ لا، اتفقنا؟ مع ذلك لا تجمع جمع مذكر سالم. بقية الشروط أعطيها لي كذلك. خالية من تاء التأنيث يعني خالية من علاماتها، طبعا مقال مذكر. قال ولا يكون بمبناه كذلك فيه شيء من علامات التأنيث، وإن كان لا يدل على ذات مؤنثة لا بلفظه ولا معناه، مؤنث حقيقي ومؤنث حقيقي، كذلك لا يكون فيه علامة التأنيث لفظي. بس كلمة لفظي هنا لا يعني لا تفصل ولا تشفي، فاهمين علي؟ يعني لما قاطع التأنيث أن يخلو من كل علامات التأنيث، تفقنا؟ وأيضا يكون مجاز التفكير مجاز وقف، كيف يعني يكون التفكير؟ يعني مثل البدر وليل ونهار، قلنا عاقل. عاقل قلنا عاقل خرج غير العاقل، قلنا عاقل خرج ايش؟ فهموا معي، خليكم معي. فإن لم يكن عالما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون بل ايش؟ رجال. ولكن يجوز هذا متى؟ إذا صغر. ايش؟ إذا صغر. جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون لأنه وصف، لأنه هذا صار ايش؟ وصف. طيب، ولما قال عالما او عاقلا، كلمة عاقل يعني عليها كلام، والصواب ان يكون عالما، قصد به الادمي. وخذوا فائدة، كل ما كان لغير الادمي ملحق الجمع المذكر السالم ويدل على الرب سبحانه وتعالى فهو ملحق. كل ما عوم المعاملة الجمع المذكر السالم ووصف به الله هو ايش؟ ملحق. سيأتي عليه الكلام. أن يكون عالما أي آدميا، كلمة عالم أي أن يكون آدمي، فيه خصائص الايش؟ الآدمية والبشر. ويعتبر فيه تذكير المعنى لا اللفظ، يراد منه تذكير المعنى لا اللفظ. لأنه أنت لو سميت واحد سعدة ها يصير يجمع عليه إيش؟ سعدون، فهمين علي؟ لو سميت واحد سعدة يصبح جمعه على المذكر السالم لأنه صار للمذكر. ما خلى من علامة التأنيث؟ لا، هذه علامة التأنيث ما تعنينا لما يكون دال على مذكر. لأجل ذلك الكوفيون جعلوا طلحة طلحون. سمعتها لي فهمين علي؟ لكن اتفقوا هم على من سمي من المذكر بسعدة يعني بأي اسم يدل على المؤنث ولكنه ليس فيه تاء اتفقوا عليه أنه يصبح بجمع المذكر السالم. واختلفوا بعد ذلك فيما فيه تاء كطلحة ومرة هذا اختلفوا فيه. أهل الكوفة يجيزونه لا ناتي ذلك وغيرهم يمنعونه. الأسئلة لا آخر عندكم؟ لأنه وصف لا هذا من عندي هذا كلام. طيب وإن كان عالما لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينبون هذا. وكذا إن كان عالما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون بل يجمع عليه إيش لواحق يجمع على التكسير ما يجمع على السالم. وإن كان فيه تاء تأنيث فكذلك لا يجمع بهما هذا مذهب أهل البصرة. فلا يقال في طلحة طلحون وأجاز ذلك الكوفيون. في الحاشية اقرأ يا مالك. قال الشيخ رحمه الله ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز جمع العلم المذكر المختوم بتاء التأنيث كطلحة وحمزة جمع مذكر سالما بالواو والنون أو الياء والنون بعد حذف تاء التأنيث التي في المفرد. ووافقهم على ذلك أبو الحسن بن كيسان. أبو الحسن بن كيسان بصري إلا أنه وافق أهل الكوفة في هذا وفارقهم في أمر سيد الكلامي. وعلى ذلك يقولون جاء الطلحون والحمزون ورأيت الطلحين والحمزين. ولهم على ذلك ثلاثة أدلة. الأول أن هذا علم على مذكر وإن كان لفظه مؤنثا والعبرة بالمعنى لا باللفظ. والثاني أن الآن حجة احتج البصرة قالوا هذا الذي قلتم فيه يغير سعدة ويغير زينب لو سمينا ذكر زينب. قالوا لما غايرة؟ قال لأن ذلك ليس به دلالة على المؤنث إلا شورته على الذات. أما في مبناه لا يدل على ذلك. ولكن لما كانت في طلحة علامة تأنيث كانت أقوى فخيف منها أن تجمع جمع مذكر سالم. لا هذه ما هي قوة التاء نعم ما في مشكلة إنما خلاف الذي تاء التأنيث فالمشكلة اللي عندك لا تعليل سيأتي كمان كلام أطلع. والثاني أن هذه التاء في تقدير الانفصال بدليل سقوطها في جمع المؤنث السالم في قولهم طلحات وحمزات. والرد عليهم بسهولة أنتم قلتوا أنه تنفصل نقول عوض عنها بتاء أخرى فما أغنت. والثالث أن الإجماع منعقد على جواز جمع العلم المذكر المختوم بألف التأنيث جمع مذكر سالم. سمعت؟ السلام عليكم. سمعت؟ طيب اسمعوا الآن الرد على هذا. قال أهل البصرة في الرد على التعليل الذي عللوه قالوا أولا هذا فيه مجامعة لما هم جمعوا يعني لما جمعوا على طلحون. قال هذا فيه مجامعة التأنيث الصريحة لعلامة التأنيث الصريحة مع علامة المذكر الصريحة كيف تجعل طلحة مع طلحون. هذا فيه مجامعة بين علامة المذكر الصريح مع علامة المؤنث الصريح كذلك. وهذا يوقع تاء التأنيث في الحشو في حشو الكلام لأنه طلحة قد يجوز أن تكون طلحوات هل يجوز في هذا؟ ما ينفع. فإن جاز على زعمكم أن تقولوا طلحتون أن تقولوا طلحتون، وهذا ممنوع أن تقع التاء التي هي علامة التأنيث، وعلامة التأنيث متى موقعها؟ في آخر الكلمة تتطرف. فكيف جاز على مذهبكم أن تكون في حشو الكلام؟ هذا لازم لكم. الثالث قالوا وإذا جمعوه بحذف التاء لم يعد سالما. يعني أنا كهذه زدت، وأنا أقول أنتم لما جمعتم وحذفتم التاء، وكان لازمكم تقولوا طلحتون فقلتم طلحون، حذفتم التاء، والتاء هي أصلية في طلحة، فلما حذفتوها غير قانون المذكر السالم، لأنه لما هو سمي جمع تصحيح؟ لأنه يبقى سالم مبنى مفرده إلى جمعه. فلما أنت غيرت هذا بقي سالما؟ ما بقي سالما، شفتوا كيف؟ أما أبو كيسان قال إنما فيه طلحون لا طلحون بتحريك عينه، اللي هي تحريك العين اللي هي اللام، فقال تجمع على طلحون. وهذا الرد عليه كذلك بأن هذا كان سالما في مبناه، فلما حركته أصبح كسرا، مش هذا كسر البناء؟ فأنت لما حركته، وهذه أحد صور جعل جمع التكسير في صوره السكتة، فلما تغيرت حركة في مبنى على حرف من حروفه الأصلية ما عاد سالما، وهذا مردود عليه. طيب، وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال فيه سيباويه سيباويهيون، وأجازه بعضهم. لاحظوا أهل الكوفة مالوا إلى هذا، حتى الأسماء المبنية، حتى الأسماء المنتهية بصوت أعجمي جمعوها جمع مذكر سالم، وهذا طبعا هذا لا يصح دون أي سماع. القياس على مثل هذا سوف يعني يجعلك في ارتباك، لذلك هم استقرأوا قواعد الشروط المذكر السالم حينما يكون جامدا وحينما يكون وصفا، هنا أربعا وتلك خمس، هذا يكون بالأغلب. وما خالف هذا الشرط واحدة من هذه الشروط كان إلحاقا، كان إلحاقا، وإلحاقه لا يكون من باب الاجتهادي، من باب السماعي. فلو اتسع الباب الاجتهادي كان ألحق كثيرا من جموع التكسيري بالمذكر السالم. على طلحات، نعم نعم سمعتي. ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل. أولا قبل أن ندخل على هذا، ما يسمى وصف أو يسمى صفة؟ ولا أعني النعت عدي، لا أعني النعت، أنا ما لما أقول وصف وصفة لا أعني النعت، إنما أعني ما يدل على ذات ومعنى، يدل على ذات ومعنى. ما جاز أن يسمى وصفا أو أن يذكر أنه صفة ويقصد قبل إيش؟ الجامد، فهو واحد من اثنين: ما يختص به الآدمي أو ما لا يختص به الآدمي. وهذا الذي يختص به الآدمي مثل كاتب وعاقل، كاتب وعاقل، هل يجوز أن تسمي شيء من الجمادات والحيوانات بكاتب؟ هل يجوز؟ عاقل ما يجوز. هذا اختص به إيش؟ الآدمي. مجرد أن ترى هذا الوصف تعرف أنه وصف لعاقل، اتفقنا؟ يعني آدمي. والذي لا يختص بالآدميين قسم إلى قسمين، منه جاء منه ما يجوز أن يذهب إلى الآدميين، ومنه ما لا يجوز أن يذهب إلى الآدميين. أما الذي يجوز أن يكون فيه شيء للآدميين فهو مثل طويل وقصير، فتقول أنت رجال طويل ايش تقول؟ لكن اذا جعلت الطول تبعا تبعا لغير عاقل فتكسره يصبح جمع ايش؟ تقول ثياب طوال يجوز تقول طويلون. اتفقنا؟ اذا من الصفات التي ما اختصت بالآدمي منها ما يجوز أن يذهب إلى الآدمي ومنها ما لا يجوز أن يذهب. الأول الذي يجوز منه أن يذهب إلى الآدمي كالطول والقصر، هل يجوز أن تجمعه جمع تكسير؟ يجوز في يعني هل يجوز أن تقول رجال طوال؟ يجوز، ولكن يجوز كذلك أن تقول رجال طويلون، ولكنك إذا أردت أن تجعله وصفا وصفا لغير العالم أي غير العاقل لا يكون جمع مذكر سالم. اتفقنا؟ وقبيله ما لا يكون للآدم فيه حظ، لا يتصف به آدمي، كصاهل ولاهق وشاهق إلا على وجه الذم. فإن قلت رأيت فرسانا صاهلين أنت يعني أسأت لهم وخالفت للاضطرار، خالفت يعني إن رأيت هذا تراه نظما لا نثرا، تراه نظما لا نثرا، فيجوز للناظم ما لا يجوز للناثر. هذا داخل تحت باب الضرائر الشعرية. فهذا في حال سليقة لسان العربي أنهم لا يقولونه لعالم أو عاقل، إنما هو يعرف للغير العاقل. اتفقنا؟ فإن كان في اتصابه لغير العاقل لا يوصل لا يجمع جمع مذكر سالم. اتفقنا؟ هذا شو الوصف قبل ما ندخل عليه؟ لاحظ الشروط التي عددها، عدها يا مالك. فخرج أن تكون صفة، ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث. خرج التأنيث بكل، خرج التأنيث بكل، إلا في بعض حروف عربية اشترك فيها المذكر والمؤنث، في مش كلهن، في بعض الكلمات اشترك المذكر والمؤنثين، لكن مش كلهن يجوز ان يكون على الجمع المذكر السالم. اتفقنا؟ سياتي كلام عليه. فلا يقال في حائض حائضون. نعم. لما هذه تذكروا في النموذج قلنا عن الصفات التي تكون مثل حائض، هذه مختصه بالنساء، فلا يسمع من عربي أنه ذكرها لا إلحاقا ولا بعلامة، مستحيل. كيف هي لا تعرف لمن ذكر، كيف تجعلها له؟ اتفقنا؟ حتى استخدامها في الشعر يعد من أبواب الركة، يعني إيش؟ تكون في ركاكة. أنت كيف يعني كيف كقول المتلمس الضبي لما سمعه معبد، لما قال طرف بن العبد لما سمعه طرف قال استنوقت الناقة، استنوق الجمل، قال كيف توصف الجمل بما هو لازم للنوق؟ قال استنوق الجمل، فعد ما فعله وإن كان يعني الماحا لذيذا، عد ما فعله ركة في البناء. شفتوا كيف؟ فقال له يا ما قلت؟ قال استنوق الجمل، قد قلت في رقابه صعر، وهذا لا يصيب إلا النوق. فقالوا أخرج لسانك، فرآه أسودا، قال ويلا لهذه من هذه، وقتل بسبب لسانه. فخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون. ما كان الآن سابق، سابق أبا بيان سابق، هذا اسم جنس، علم جنس، علم ما يعقل أم ماذا؟ أي واحد من الثلاثة هاي؟ سابق. مش عارف إيه. إيش؟ علم جنس، اسم جنس، علم لغير عاقل. ممتنع؟ تشوف أبو بكر؟ يعني أنت عشانكم عدائل لازم تكونوا مثل بعض يعني؟ إيش قال كريم؟ علم لغير عاقل. نعم، علم لغير عاقل. علم جنس، ما جاز أن يوصف الجنس به كله، فيقال للبغل أو للبغال أبو الأثقال. أما سابق هذا فرس واحد. أنت نجيت لأن هذا أمامك. وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل لكن فيه تاء التأنيث، نحو علامة فلا يقال فيه علامون. ولكن علامة نسابة، هذه التاء وإن كان ظاهرها التأنيث إلا أنها تاء مبالغة. طب كيف يا شيخ تاء مبالغة ولم يجوز أن نقوله؟ فلما كانت تاء واطأت المبنى وثبتت له ساوت تاء التأنيث، ولأنه بس هذه تاء تأنيث لا لأنها تاء، فهمتم؟ لأن وإنما سميت تاء تأنيث لأنه أكثر ما يأتي في الآخر من التاءات المغلقة هي، ومن أكثر تاء التأنيث أم تاء المبالغة؟ فهمتم؟ فتعامل كأنها تاء تلحق بها، لا تعامل مثلها ما تلحق. شو جابها إلى هاي؟ أنت تقول رجل علامة إنما ما تلحق بها. شيخ تجمع العلامة والنسابة؟ طبعا اجمعها، انت ما تعرف تجمع جانب علامات ونستمر وجه المبالغة فيه. طبعا تقولين تخرجون من الدرس وجه المبالغة في علامة. كيف يعني وجه المبالغة؟ فعالة انه مبناها هكذا فعالات. طيب وخرج بقولنا ليست من باب افعل فعلاء ما كان كذلك. هو عدى اثنتان خذوا سبعا، يستثنى من الأوصاف التي لا تجمع جمع مذكر سالم سبعة. الأولى ما كان من باب أفعل فعلا. شو يعني أفعل فعلا؟ أي مذكره أفعل ومؤنثه فعلا، مثل أحمر حمراء. وقلنا الألف والهمزة همزة مد تدل على تأنيث، وهي علامة منع من الصرف. اثنين ما كان من باب فعلان فعلا. فعلان فعلا هذا مثل سكران سكرا، فلا يقال سكرانون. والثالث من باب مفعل كمدعس ومقول. ما هو المدعس؟ هو رمح غليظ لا يثنى طرفه. مقول اللسان. والرابع مفعال مكثار مطعام. شو جمع مطعام يا نزار؟ لا يجمع على الجمع. ايش يجمع؟ مطاعيم. طيب والخامس مفعيل كمحضير. المحضير هو الفرس أو الحصان الذي ركضه شديد. والسادس فعيل في معنى مفعول، فعيل في معنى مفعول، جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول. والسابع فعول كصبور وشكور. هذه السبعة لا تجمع جمع مذكر ولو كانت لعاقل مذكر، اتفقنا؟ اقرأ. لا هذا خلص مضى. وشبه ذيني، وشبه ذيني قرأنا هذا، قرأنا الأبيات. الواو واو إيش؟ حرف عطف. شبه هذا إيش؟ معطوف على، على معطوف على آمر ومذنب، المثال الذي مثله. وشبه هذا مضاف، وذيني وهو ذين، هذا إيش؟ ليه؟ الذي ذكرهما في المثال. وبه جار ومجرور متعلق بقوله الحق الآتي، والحق عفوا. عشرون هذا إيش؟ مبتدأ، وبابه هو الواو واو عاطفة، وباب معطوف على قوله عشرون، وباب مضاف والهاء مضاف إليه. وألحق هذا فعل مغير الصيغة، وأن نائب الفاعل هو، نعم، يعود على مين هو؟ علي، طلع علي، على عشرون. والأهلون معطوف عليه. لاحظوا الآن ابتدأ بعد الملحقات التي غايرت الشروط. الآن هو لما قسم لك إلى جامد ووصف وعد شروط الجامد ثم عد شروط الوصف، قال ما يخرج عن هذه الشروط ورأيت العرب تعربه كالجمع المذكر السالم كان إعرابه من باب الحق. أولو وعالمون وعليون هذه كلها معطوفة على قوله عشرون. هذا شذ وأرضون عفوا، كلها يعني شذ فعل ماضي وفاعله إيش؟ هو. يعود على المتعاطفات كلها كلها، والجملة من الفعل والفاعل اللي هي شذ هو، نعم، يجوز في محل رفع خبر ويجوز في محل نصب حال. لكن لما إذا كان حالا ما كان يحقق المعنى. كيف شذ؟ احنا ما نريد هذا، ها، احنا نريده خبرا لما قد ابتدأ به، فكان جزء المتمم الفائدة، اتفقنا؟ فبابه هنا أولى أن يكون خبرا، لأنه يعني إحنا ننتظر الكيف أم ننتظر ما هو؟ إحنا ننتظر ما هو، صح؟ ما ننتظر كيف. طيب، وهذا مر في إعراب مثله وبابه. طيب، أشار المصنف رحمه الله بقوله وشبه ذين إلى شبه عامر. شو يعني شبه عامر؟ وهو كل عالم مستجمع للشروط السابقة. هو عامر من الجامد أم من الصفة؟ جامد. أحسنت، لأنه كيف عرفت أنه جامد؟ لأنه جعل قبيله مشتق. هل سمعت بعالم اسمه مذنب؟ لا. سمعت بوصف اسم لعلم مذنب. أما سمعت علما مذنب؟ لا. لكن هل سمعت علما عامر؟ نعم. اتفقنا؟ فعرف بالمقابلة، عرف بالمقابلة. اقرأ الثانية. وإلى شبه شبهه وإلى شبه مذنب. وإلى شبه مذنب وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل والضراب ونحوها، فتقول الأفضلون والضرابون. طيب الآن هو سيبتدئ الآن بعد الملحقات، وأشار بقوله وبه 20 إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. ألفاظ العقود من 20 إلى 90 هذه ما لها؟ اتفقنا؟ هذه اسمها ألفاظ العقود. شو اسمها؟ وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد، ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظه أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم، بل هو ملحق به. فعشرون وبابه وهو 30 إلى 90 ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه لا واحد له من لفظه. هل تجد مفرد ل70؟ اتفقنا؟ الآن غير القاعدة لأنه يجب أن يكون له مفرد من لفظه. إذ لا يقال 20. ما لك؟ طرور السويش. طرور. وكذلك أهلون. وكذلك أهلون ملحق به، لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة، لأنه اسم جنس جامد كرجل. أهل اسم جنس جامد كرجل، يدل على يعني جنس شائع. جنس شائع. وكذلك أولو، لأنه لا واحد له من لفظه. وعالمون جمع عالم وعالم. طبعا العالمون اختلف النحاة فيه، هل هو جمع مذكر سالم أصالة أم إلحاقا، وهذا موضع خلاف بينهم. وعالم كرجل اسم جنس جامد. وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل. وأرضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث. مفرد أرض لكنها مؤنث. نعم لا تعقل صح. والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث، فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر كمئة ومئين وثبين. وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، فإن كسر كشفة وشفاء لم يستعمل كذلك إلا شذوذا. إذا رأيت قد أعملوا على الجمع مذكر سالم أعرف أنه باب الضرائر، باب هذا قبيح في باب الضرائر، قبيح في باب الضرائر. طيب ويلحق كذلك في أمور ما عدها، ألا وهي كرون، وهي إيش؟ جمع كرة. كرون هي جمع كرة، لأن كرة أصلها كروة. ويلحق فيها كذلك قلون، وهي جمع قلة. شو هي قلة؟ هنا هي قلة للعيدان التي يلعب بها الصبيان وليست. ويلحق به مئون لجمع مئة، وعضون وجمع عضة للتقطيع. ويلحق به كذلك صفون. الله، وصفون فيها ثلاث مداح، منهم من جعل نونها زائدة فتعرف بالحروف. وهذا كما جاء في حديث سهل بن حنيف في البخاري لما سئل أبو وائل وشقيق بن سلمة حضرت صفين؟ قال حضرت صفين وبئس صفون. والمذهب الثاني أنها ممنوعة من الصرف. ممنوعة من الصرف ليش طيب صفين؟ واحد يجيبني كلها أنا أغششكم بالنسبة لي. إيش؟ توكي العصاية ثلاثة الله تفتح. اجمع وزن عادلا قاعد تقسم فيها من اولها على 100 وتانيث. والمذهب الثالث انها معربة مصروفة ونونها اصلية فتعرب بالحركات ويلحق كذلك به بنون. شو هي بنون؟ وأولو. طيب بالتالي اكتبوا عندكم واحفظوه أن الملحقات بالجمع المذكر السالم ستكون أربع أنواع. الأول أسماء جموع. أسماء شيء اسم ما هو كل اسم دل على جمع كل اسم دل على جمع لا مفردة من لفظه مثل أولو وعشرون وثلاثون. هذه تدل على إيش؟ جمع. هل لها مفرد من لفظها؟ طب مفرد أولو شو هو الذي ليس من لفظها؟ أولو صاحب. لا صاحب. تجعل الفرع هو الأصل. اثنين جموع تكسير مثل أرضون وسنون. أرضون كسرت غير بناها وسنون راحت التاء واصبحت بنون. الثالث ما سمي به مثل عليون وزيدون. وبعض العرب يعاملون عليون كصفين. طيب الرابع جمع تصحيح لم يستوفي شروطه مثل اهلون. اهلون استوفت شروطها؟ لا. وابلون. وابلون. اقرأ. وأشار بقوله. وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه. قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين. وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته واختلف في اضطراد هذا والصحيح أنه لا يضطرب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها وأنه مقصور على السماء. لا أنا مو موجود. وأنه لا يضطرب وأنه مقصور على السماء. والصحيح أنه لا يضطرب على أي حاجة اللي عندك. وأنه مقصور على السماء. باب الحلبي. هذا تعبان. أعطيني قلم رفيع. وهذا إيش؟ أحسنت. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين ومثله. لاحظوا الآن قول الحبيب عليه الصلاة والسلام كل الروايات إيش تتوقعوا؟ أكثر الروايات عاملها أن النون زائدة كسني يوسف إلا أحمد والصبراني ربما جاءت روايتهم كسنين. لاحظوا تقنع بها اللهم اجعلها، اللهم ايش؟ اللهم منادى. لفظ الجلالة ايش علامته؟ منصوب، واستعيض عن حرف الندى شو؟ بالمين. كويس. اجعلها فعل دعائي يعني امر، وفاعلها من؟ انت، ومفعوله وهو مفعول اول. اجعل مين سعدة عليهم جار مجرد اللي متعلق سنينا، ممتاز، كسنيني جار مجرور متعلق ب اجعل يوسف مضاف اليه ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف يا مجد؟ انت مجد والله انا حسبته كم جد. طيب الان من الشاهد فيها من عامل سنين بان النون فيه اصليه ايش فعل؟ جعل اعرابها بالحركات. ومن جعل النون زائدة وعاملها بالمذكر السالم حذف نونها، لأن المضاف يحذف منه النون والألف واللام والتنوين. طب النون سد عن التنوين صح ولا لا؟ لا؟ أين النون عوضت عن التنوين؟ أغلق الكتاب. النون وين عوضت عن التنوين؟ في صور منها أين النون تكون عوضا عن التنوين؟ تنوين التمكين. يلا عشان سهل أترى أي علل السؤال والسؤال يا شيخ؟ أعطيني مثال. مثال. ما تعرف؟ ما تعرف؟ طه. ومثله قول الشاعري، مثله قول الشاعري دعاني من نجد فإن سنينه دعاني، يعني دعاني الاثنين، أنت تأمر أو تنهى اثنين تقول لهما دعاني، مش دعاني فلان، يعني ليس من باب الدعوة، من باب الدع. فهمتم؟ ليش ما تبتألف؟ لا لغة، لغة. دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشي، رفع الأمر يحذف ألفه، بس هذه لغة تحريك الياء، هذه لغة تحريك الياء لغة. لعبن بنا شيبا وشيبننا مرذا. طيب دعاني فعل أمر مبني على حذف النون والألف، وألف الاثنين فاعل، والنون نون وقاية. ليش النون نون وقاية تدخل على الفعل؟ قلنا وتكلمنا كثير عنها صح؟ كأنه حصة أخذنا لما كتبنا على اللوح ناسين كل شيء، دائما تغيبين. لما النون تدخل على الفعل؟ يعني تقيه من خصائص الأسماء. طيب من نجد، هذا جار مجرور متعلق به بفعل، فإن هاي الفاء ايش؟ تعليل، لا فاء التعليل، إن حرف توكيد ونصب. سنينه، ها لاحظوا كيف عملها، ترك النون لأنه جعلها كأنها أصلية وأعربها ب بالحركة. ولاحظوا لو أنها زائدة لحذف النون لأنها أضيفت إلى ضمير. طيب. الشاهد قوله، اقرأ تحت كلام الشيخ رحمه الله، الشاهد فيه نعم. قال الشيخ رحمه الله: الشاهد فيه قوله فإن سينينه حيث نصبه بالفتحة الظاهرة بدليل بقاء النون مع الإضافة إلى الضمير، فجعل هذه النون الزائدة على بنية الكلمة كالنون التي من أصل الكلمة في نحو مسكين وغسلين. ألا ترى أنك تقول هذا مسكين، ولقد رأيت رجلا مسكينا ووقعت عيني على رجل مسكين، وتقول هذا الرجل مسكينكم، فتكون حركات الإعراب على النون سواء أضيفت الكلمة أم لم تضف، لأن مثلها مثل الميم في غلام والباء في كتاب. ولو أن الشاعر يعني لما قال والباء في كتاب، يعني أن الباء إيش؟ حرف إيش؟ حرف بنية، حرف مبنى، حرف بنية، حرف بنية. عارف شو الفرق بين حرف المبنى وحرف البنية؟ هاي سيد علاء. الفرق بين حرف البنية وحرف المبنى، كل حرف مبنى هو حرف بنية. حرف المبنى هو ما يتغاير ببنية الكلمة، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، كالألف في فاعل. أما حرف البنية الذي هو في الميزان، ها لا. فهمتم؟ يعني إذا رأيت النحوي أو الصرفي يقول هذا حرف بنية وذاك حرف بناء أو مبنى، يقصد أنه هذاك يتغير لكنه في مبناها، لكن البنية الذي هو في الميزان صرف. في معنى ثالث اللي هو حرف المبنى، حرف بناء يقوله له، إنه حرف الذي هو يدل على بناء الكلمة، على مبنية ليست. أكمل. ولو أن الشاعر اعتبر هذه النون زائدة مع الياء للدلالة على أن الكلمة جمع مذكر سالم، على أن الكلمة جمع مذكر سالم، أيوة، على أن الكلمة جمع مذكر سالم، لوجب عليه هنا أن ينصبه بالياء ويحذف النون فيقول فإن سنيه. ومثل هذا البيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. والأبيات التي أنشدناها في صفحة 62 وتقدمت لنا ذكر ذلك. طيب، وهذا قدر كفاية. هذا خلاف بين أهل السنة، هل يجوز أن نطلق كلمة عاقل على الملائكة؟ ملائكة هذا جمع تكسير وليس جمع. لا يجوز لأنه وصف، أما اسم جنسه ما تجمعه على جمع لأنه تكسير أصلا. لأنه شو هو جمع إيش؟ هو مفرده شو؟ ملك من الألوكة. يجوز طبعا، هو مذكور في الصفة. شيخ ذاك يوم الأربعاء. نعم والله. هذا خذوا هذا خذوا. هو